هذا واحد يسأل سؤال مفيد جدا، يقول روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن إلى آخر الحديث. ثم قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة إلى آخر الحديث. يقول أليس هذا هو حال المسلمين في العالم الإسلامي؟ هذا ليس بعيد، ولكن المسلمون فيهم إن شاء الله خير، ولكن هذه أمور عجيبة. هذا فعلا هذا الحديث يعني يبين واقع المسلمين الآن، الأمراض التي لم تكن موجودة ومنع القطر في كثير من البلدان، وقوله صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم. هذا الحديث أيضا قال أمين قلة؟ قال لا، ولكنكم غثاء. الوهن ما هو؟ حب الدنيا وكراهية الموت. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. حب الدنيا وكراهية الموت. إذن كل ما نحتاج إليه موجود في ديننا. أتى رجل من المغرب قال يشاهد الملائكة ولم تظهر عليه سنة، أي حليق اللحية ومسبل الثياب، هل ممكن ذلك؟ الله أعلم. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ولذلك ورد في الحدث في الحديث الذي هو صالح عند كثير من العلماء الرعد صوت ملك، والله قال الذين يؤمنون بالغيب. ففي عالم غيب نحن نؤمن به، وفيه يعني الكفار لا يؤمنون إلا بما يرى، فكون ترى الملائكة هذا أمر لا مانع من أن ترى، لكن الله أعلم بذلك. بخلاف الجن لأنه لا يرى في الدنيا، إنه يراكم هو وقبيله، لأن أجسامهم لا ترى إلا إذا تشكلوا في حيات أو غيرها، كما هو معروف حديث أبي هريرة عن الشيطان. أحد الإخوة قال للصديق اللي هو يكلمه اتق الله، فقال الآخر اللهم اجعلني من المتقين، فأنكر عليه بدعوى أن هذه بدعة. لا، هذه ما هي بدعة. واحد قال اللهم اجعلني من المتقين نقول هذه بدعة؟ الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هو قل اللهم اجعلني من المتقين، كيف بدعة؟ البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن تكون في شيء دعت له الضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. أما الأمور التي ما كان يحتاج لها وعملت لا تسمى بدعة، كجمع القرآن. أيوة، فلا بد أن يكون إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق مع احتياج له في ذلك الوقت ولم يعمل، فلا بد أن ننتبه. هل يجوز تقبيل القرآن؟ يجوز تقبيل القرآن وضم القرآن، لكن لا تقبل القرآن وتضم أن هذه السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فتفعله. لكن أنت إذا قبلت القرآن أو تحب القرآن وضممت عليك لأن هذا كتاب ربك، لكن تفعلها بأنك تحب القرآن، أما تجعلها أنها سنة يكون ابتداع. والأعمال بالنيات. فالإنسان إذا الإنسان إذا أخذ القرآن وضمه أو قبله أو عمل هذا محبة في القرآن هذا أمر جائز، لكن يفعله أنه سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأنه لا يستنى، هذا ما هو. ولذلك احترام القرآن العمل به، ما هو تقبيله ضمه، أن هذا ورق مكتوب عليه هذا احترام أن تعمل به، أن تعلمه الناس، أن تتأدب بآدابه، أن تنهى عن نواهيه، هذا هو اللي ينفع كثير. أما هذا اللي يفعل يدل على أن الإنسان في قلبه الخير وأنه طيب، ولكن الخير كله في الاتباع، خيره كله في الاتباع. لكن كثير من الأمور إذا عملها الإنسان أنها جائزة ما تكون بدعة، وكثير من الأمور إذا عملها الإنسان أنها سنة تكون بدعة. فهذه الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات. ولذلك اثنين يصليان، واحد يؤجر وواحد لا يؤجر، لأن هذا أصبح النية وقام بها، والثاني لم يتنبه لنيته فلا صلاة له. إنما الأعمال بالنيات. لا أعرف هذا، لا لا لا لا لا أعرف هذا، لا أعرف، لا لا لا يسجد على القرآن ولا يسجد، والقرآن السجود عليه إهانة أصلا، هذا يكرم ولا يسجد عليه، يسجد على الحصيرة وعلى الأرض. لا أعرف هذا. القرآن صفة من صفات الله يقسم به، يجوز أن تقول والمصحف وينعقد اليمين، لأن القرآن صفة من صفات الله. وما يقوله بعض العوام ورب المصحف هذا خطأ، يقال والمصحف، المصحف صفة من صفات الله، لأن ما بين دفتي المصحف تقول عائشة كلام الله. فاليمين ينعقد بالله وبصفاته، فالقرآن صفة من صفات الله. ولذلك قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ما قال علم القرآن، ما قال خلق القرآن، وقال أنزلناه قرآنا، ما قال خلقناه. من قرأ القرآن الكريم وقال صدق الله العظيم، إذا كان يرى أنها سنة يكون ابتدع، وإذا قال صدق الله، الله قال قل صدق الله. نعم، فالأمر سهل. يقول هذا يعمل بشركة وبها رشوة، هل عملي بها حرام أم حلال؟ مع العلم أني أعمل بالشركة محاسب أو محاسبة، أي تحويل المبالغ على حساب بالبنك، أفيدوني أفادكم الله. الرشوة تسبب للشعوب التقويض وللأعمال الضياع، ولا تشيع الرشوة في مجتمع إلا تقوضت مؤسساته. أكبر مقوض للمؤسسات الرشوة، لأنها تجعل الحق باطل والباطل حق، وهذا يفسد، لأن الذي يبقى الحق، لأن السماوات والأرض قامت على الحق. فالذي يريد الحياة باطل يريد أن يفسد الحياة، لأن الحياة لا يمكن أن تقوم إلا على الحق، لأن هذا الكون مبني بنظام حق. الشمس تجري بحسبان، والقمر بمقدار، وله ميزان، وجعل ليل ونهار. فإذا لم يقوم الكون بعدالة يفسد الكون. ومن أكبر ما يفسد العدالة في الكون الرشوة. ولذلك قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الحامل لها والآخذها والمعطيها. وقال بعض العلماء لو تترك مالك يضيع أفضل لك من أن تدفع رشوة. والذي يأخذون الرشوة مثل الذين يشربون السم، لأن الذي في مكتبه يأخذ الرشوة هو حطم نفسه، هو نفسه محطم بين أولاده وبين أصدقائه وبين عشيرته. ما دام الإنسان قبل الرشوة وأخذها قضى على نفسه. أولا تتحطم أحاسيسه، وينجس أكله، وينجس أولاده، وينجس بيته. وربما يكون أخذ رشوة من ضعيف مضطر ليعطيها له، وفي الليل يرسل سهما فلا يخطئ، سهام الليل لا تخطئ. اللهم إنه اضطرني إلى أن يأخذ مالي حراما، اللهم انتقم منه. فيصاب في عقله، يصاب في بدنه، يصاب في ماله، يصاب في زوجه، يصاب في ولده. فهو ينجس نفسه وينجس المجتمع. فأخطر شيء الرشوة. ولذلك ينبغي أن تعالج أولا بإلقاء المحاضرات والدروس وتأطير الناس وزرع فيها الفضيلة والمروءة أن الرشوة ضرر، ثم بجعل العقوبة المناسبة لمن تثبت عليه الرشوة، لأن لا يوجد ضرر من الرشوة في المجتمعات. إذا جاءت الرشوة كل واحد ما يمكن يخلي المعاملة تمشي حتى تعطى له رشوة، إذا دفعت رشوة يجعل لك الباطل حق فيفسد المجتمع. فلذلك حذاري حذاري من إعطاء الرشوة. أما أنت في مكتب وبعيد فحاول أن تشتغل في عملك وابحث عن عمل لا يوجد فيه هذا البلاء. والله تعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال العلماء: لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لو كانت الدنيا كلها ميتة أباح الله منها سد الخلة. والمسلم ينبغي أن يكون لا يريد إلا سد الخلة، والأمر قليل، قل متاع الدنيا قليل، فالواحد يصبر حتى يأتي لوطنه للجنة، يغض البصر يكف اللسان يصبر شوية يوم يومين يروح للجنة إن شاء الله. نعم، نرجو الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.